وقد عانى كثير من الأئمة في مثل هؤلاء المقلدة والحساد. وقد أشار لهذه القضية ابن القيم رحمه تعالى في النونية حين قال: فصل في حال العدو الثاني، أو حاسد قد بات يغلي صدره بعداوتك المرجل الملآن، لو قلت هذا البحر قال مسذبا هذا السراب يكون بالقيعان، أو قلت هذه الشمس قال مباهتا الشمس لم تطلع إلى ذا الآن، أو قلت قال الله قال رسوله غضب الخبيث وجاء بالكتمان، أو حرف القرآن عن موضوعه تحريف كذاب على القرآن. وحين أفتى ابن تيمية رحمه تعالى بأن الطلاقة الثلاث واحدة، وأفتى بأن الرحال لا تشد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا بدعة لأن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاث مساجد، مع ذلك لا يشد الرحال إليها، أي إذا كانت بقعة تقصد لذاتها. قام على أعداء وخصومه وسعوا به إلى السلطان، وجرت بينهم وبين ابن تيمية مناظرات ومكاتبات، فحين انتصر سلطان الحق لجأوا إلى السلطان وإلى الحكام وإلى السب والشتم، وهذا لا يعجز عنه أحد. وفي عصرنا هذا ألوان وألوان من هذا القبيل، إحنا يعجزون عن مجاراة للحق وعن إقامة الحجة على الآخرين، يلجؤون إلى السب والشتم والسلب واستحلال الأعراض بأنه خارجي أو بأنه يشوش أو بأنه مفسد، أو قد يقول عنه بأنه جاهل، أن الكلام رخيص سعره والهدايا مثل هذا لا يعجز عنه أحد. وحين يعجزون عن إقامة مثل هذه الأمور في دنيا الواقع، وحين يعجزون عن إقناع الناس مثل هذه الأمور يسعون به إلى السلطان بأنه يؤلب الناس عليه، وقد يقول بأنه لا يدعو لك، وقد يقولون له بأنه يكفرك ويستحل عرضك، قد يقول بأنه لا يرى لك بيعة، وغير ذلك من حجج نواب إبليس في الأرض.